يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. إخوة الإسلام، لما أمر الله تعالى بالنكاح في قوله فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، أتبع ذلك ببيان أنه ليس كل النساء صالحات للنكاح، بل منهن الصالحات ومنهن المحرمات. والمحرمات قسمان: محرمات تحريما مؤقتا، ومحرمات تحريما مؤبدا. والمحرمات تحريما مؤبدا 19 امرأة: 7 بالنسب، و7 بالرضاع، و4 بالمصاهرة، و19 مذكورة في سورة النور. فأما المحرمات بالنسب فهن 7 مذكورات في قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتك وبناتك وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. وأما المحرمات بالرضاع فهن 7 المحرمات بالنسب نفسهن، لقوله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، وأخواتكم من الرضاعة. فلما جعل الله تعالى المرضعة أما والرضيعة أختا نبه بذلك على أن ما يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ويؤكد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. والرضاع المحرم ما كان دون الحولين وبلغ 5 رضعات فأكثر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما نزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، فنسخنا ب5 رضعات معلومات يحرم، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. ومعنى قولها رضي الله عنها فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن تعني أن نسخ 5 رضعات معلومات يحرمن تأخر في الوقت إلى قبيل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وبعض الناس لم يبلغهم نسخ هذه اللفظة، فكانوا يقرؤونها بعد وفاته صلى الله عليه وسلم حينا من الزمان حتى بلغهم النسخ. ومعنى ذلك أن قوله تعالى خمس رضعات معلومات يحرمن نسخ لفظا وبقي حكما، نسخ لفظا وبقي حكما. فالآية نسخ لفظها من القرآن الكريم ولكن بقي حكمها، وهي في ذلك كقوله تعالى الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. كانت هذه آية في كتاب الله عز وجل، فنسخ لفظها وبقي حكمها، فرجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجم أصحابه بعده. فكذلك مما نسخ لفظه من القرآن خمس رضعات معلومات يحرمن، هذه الآية نسخ لفظها وبقي حكمها فالعمل عليها، فلا يحرم من الرضاع إلا ما بلغ خمس رضعات فأكثر. يؤكد ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تحرم المصة ولا المصتات ولا الإملاجة ولا الإملاجتان. ومن الجدير بالذكر التنبيه على تهاون النساء بأمر الرضاع وغفلتهن عما يترتب عليه من الأحكام، فترى هذه تترك ولدها لأمها ترضعه أو لأختها أو لجارتها، ويحدث أن يبلغ هذا الرضيع مبلغ الرجال ويتزوج، فقد يتزوج أخته وبنت أخته من الرضاع ونحوهما بسبب جهل النساء وعدم شهادتهن بالرضاع، فهذا أمر خطير جدا. يجب على كل امرأة أن تتنبه له، فإذا تركت امرأة ولدها الرضيع عند غيرها من النساء فأرضعته وتكرر هذا الأمر خمس مرات فأكثر، فقد تعين على أم الولد ومرضعته أن يتحدث بذلك ويخبر به ويطلع الرجال عليه حتى يكون معلوما وشائعا أن هذا الولد ابن فلان وفلانة من الرضاع، فبذلك تصان الأرحام وتحفظ الأنساب. ومن الخطأ الجسيم التي ترتكبه النساء أنه قد تكون منهن واحدة فأكثر تعلم علم اليقين أن هذا الولد رضع من هذه المرأة، ثم يأتي هذا الولد ويخطب إحدى بنات مرضعته فتسكت من عندها علم من النساء بهذه الرضاعة ليتم الفرح، فإذا تم الفرح ووفق بين العروسين كتما وأخفيا ولا جناح. وإن كانت الأخرى فكرهت أم الولد زوجته أو كرهت أم البنت زوج ابنتها صرحتا بهذا الرضاع وشهدتا به لا لله كما قال تعالى وأقيموا الشهادة لله، ولكن لأن أم البنت كرهت زوجها أو أن أم الولد كرهت زوجته. وهذا أمر عظيم جدا يجب على كل امرأة تعلم أن هذين الشخصين قد اجتمعا على سبي واحد وقد فكرا في الزواج. يجب على كل من عندها علم من النساء بأنهما اجتمعا على سبي واحد أن تشهد بهذا الرضاع قبل الزواج حتى لا يتم ذلك الزواج. أترضون أن يتزوج الرجل أخته وابنة أخته؟ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فإذا تم الزواج بدون علمها ثم علمت بعد ذلك أن فلانا تزوج فلانا وهي تعلم أنهما قد اجتمعا على فدي واحد، لا يجوز لها السكوت بعد الزواج، وتتعين عليها الشهادة أن تشهد بأن هذين الولدين قد اجتمعا على فدي فلانة 5 مرات فأكثر، وحينئذ يتعين فسخ النكاح والتفريق بين هذين الزوجين. فعن عقبة ابن الحارث قال تزوجت أم يحيى بنت أبي إيهاب فجاءت أمة سوداء فقالت لقد أرضعتكما، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال كيف وقد زعمت، يعني كيف تمسكها بعد أن زعمت أنها أرضعتكما. وفي رواية قال فقل سبيلها، يعني فطلقها. فأيما امرأة من النساء تسمع أن فلانا يريد أن يتزوج فلان وهي تعلم علم اليقين أنه قد كان بينهما رضاع من أمها أو أمه أو غيرهما من النساء، تعين عليها أن تشهد بهذا الرضاع قبل الزواج حتى لا يتم. فإن لم تعلم بالزواج إلا بعد إتمامه تعين عليها أيضا أن تشهد بالرضاع ليفسخ العقد ويفرق بين هذين الزوجين. لحديث عقبة بن الحارث قال تزوجت أم يحيى بنت أبي إيهاب فجاءت أمة سوداء فقالت لقد أرضعتكما، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال كيف وقد زعمت، وفي رواية فقال خل سبيلها. فالمحرمات من النسب 7، والمحرمات من الرضاع 7، هن نفسهن المحرمات من النسب لقول النبي عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وأربع يحرمن بالمصاهرة، وهن زوجة الأب لقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. والثانية زوجة الابن لقوله تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. والثالثة أم الزوجة لقوله تعالى وأمهات نسائكم. والرابعة بنت الزوجة لقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. ومن الجدير بالذكر أن الثلاث الأول وهن زوجة الأب وزوجة الابن وأم المرأة هؤلاء يحرمن بالعقد تحريما مؤبدا سواء كان هناك دخول أم لم يكن ثم دخول. وأما الربيبة فإن الآية قد صرحت باشتراط الدخول بأمها وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. فإذا عقد رجل على امرأة ولها بنت لا تحرم ابنتها عليه بمجرد العقد، فإن دخل بها حرمت عليه بنتها، وإن ماتت قبل الدخول أو طلقها جاز له أن ينكح ابنتها. أما الثلاث الأول فإنهن يحرمن بمجرد العقد وإن لم يكن ثم دخول. فإذا عقد والد على امرأة حرمت على أولاده وإن لم يدخل بها، وإذا عقد ولد على فتاة حرمت على أبيه وإن لم يدخل بها. زوجة الأب وزوجة الابن وأمهات نسائكم أم الفتاة تحرم على الرجل بمجرد العقد. إذا عقد شاب على فتاة حرمت عليه أمها وإن لم يدخل بابنتها. وأما الربيبة فإنها لا تحرم إلا بالدخول بأمها. فهذه 18 امرأة حرمت في النكاح وذكرت كلهن في هذه الآيات. وأما 19 من النساء اللاتي يحرمن تحريما مؤبدا فهي الملاعنة. المرأة إذا اتهمها زوجها بالزنا ثم لاعنها ولاعنته فرق بينهما إلى الأبد، لا يجتمعان بعد اللعان أبدا. حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في المتلاعنين. هؤلاء هن المحرمات أبدا. وهناك نساء يحرم نكاحهن تحريما مؤقتا لعلة، فإذا زالت العلة زال الحكم، لأن الأحكام تدور مع عللها وجودا وعدما. من النساء من يحرم نكاحهن تحريما مؤقتا لعلة، فإذا زالت العلة زال الحكم، لأن الأحكام تدور مع عللها وجودا وعدما. وقد ذكرت الآيات من المحرمات تحريما مؤقتا ثلاثا. الأولى أخت الزوجة، لا يجوز للرجل أن يجمع بين المرأة وأختها في آن واحد، لقوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، يعني إلا ما كان قبل الإسلام وقبل نزول آية التحريم فلا جناح عليكم فيه. ويجب عليكم بعد التحريم من كان عنده أختان أن يفارق إحداهما. والثانية من المحرمات تحريما مؤقتا. كل ذات زوج فهي محرمة على غيره من الرجال ما دامت في عصمته، لا يحل لغيره أن يخطبها فضلا عن أن يتزوجها ما دامت في عصمته حتى يفارقها بموت أو طلاق. ويستثنى من ذلك زوج الكافر إذا أسرت ورأى الحاكم المصلحة في استرقاقها، فإن من يملكها بملك اليمين من المسلمين بعد الأسر يجوز له نكاحها بعد السبت أسر فرق بينها وبين زوجها. وهذا هو معنى قوله تعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. ومن الجدير بالذكر أن الإسلام حرم على المسلمين أن يفسد رجل امرأة على زوجها حتى يتزوجها. من الجدير بالذكر أن الإسلام حرم على المسلمين أن يفسد الرجل المرأة على زوجها حتى يفارقها فيتزوجها. قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من خضب امرأة على زوجها، أي أفسد امرأة على زوجها. فلا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يخضب امرأة ويعتقها وهي تحت زوجها ويعدها بالنكاح، فما تزال هذه المرأة بزوجها حتى يطلقها فيتزوجها الذي أفسدها على زوجها. هذا الإفساد حرام، وقد تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم ممن أفسد امرأة على زوجها. ومن المحرمات تحريما مؤقتا الأمة. إذا وجدت المرأة المملوكة، إذا وجدت وهي الآن ليست موجودة، فالأمة محرمة تحريما مؤقتا على الأحرار من الرجال. لا يجوز للرجل الحر أن ينكح أمة إلا إذا عجز عن مهر الحرة ولم يصبر على العزوبة وخاف على نفسه العنت. وهذا هو معنى قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، إلى قوله تعالى: ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم. ومن المحرمات تحريما مؤقتا غير المذكورات في الآيات: المشركة محرمة تحريما مؤقتا حتى تؤمن، لقوله تعالى: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. ومنهن المطلقة ثلاثا لقوله تعالى: فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. ومن المحرمات تحريما مؤقتا عمة المرأة وخالتها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. فتكون الآية حرمت الجمع بين الأختين، والنبي عليه الصلاة والسلام حرم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله تعالى لأن الله تعالى قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ومن الجدير بالذكر أن المحرمات تحريما مؤبدا يجوز للمحرم عليهن الدخول عليهن والنظر إليهن ومصافحتهن والخلوة بهن والسفر بهن والنظر إلى مواضع زينتهن. وأما المحرمات تحريما مؤقتا فإن الحرمة المؤقتة لا تحلل الحرام، الحرمة المؤقتة لا تحلل الحرام، فكل امرأة تحرم عليك تحريما مؤقتا كأخت زوجتك وعمتها وخالتها وغيرهن من النساء المحرمات عليك تحريما مؤقتا، لا يجوز لك النظر إليهن ولا مصافحتهن ولا الدخول عليهن ولا السفر بهن ولا النظر إلى موضع زينتهن. والدليل على هذا التفريق أن الله تبارك وتعالى قال في سورة النور: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن. وهؤلاء هم الذين يحرمون على المرأة تحريما مؤبدا لا تحل المرأة لهم أبدا. ولم يذكر الله تعالى في من تبدي له المرأة زينتها من يحرم عليها تحريما مؤقتا. فليتق الله رجال استحلوا لأنفسهم الدخول على أخوات نسائهن وعماتهن وخالاتهن واستحلوا مصافحتهن والنظر إلى زينتهن بحجة أنها محرمة تحريما مؤقتا. التحريم المؤقت لا يحل الحرام، فاتقوا الله عباد الله وغضوا من أبصاركم كما أمركم الله. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، بعد هذا البيان الواضح للاتي يحرمن من النساء تحريما مؤبدا ومؤقتا، بعد هذا البيان الواضح يجيء التعقيب. يريد الله ليبين لك الحلال من المنافح لتأتوه وتبتعدوا عن السفاح واتخاذ الأخدان. يريد الله ليبين لك ويهديكم سنن الذين من قبلكم، أي طريقة الذين أنعم الله عليكم من قبلكم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فتقتدوا بهم وتهتدوا بهديهم فتأتوا ما أتوا من الحلال وتنتهوا عما انتهوا عنه من الحرام. والله بذلك يريد أن يتوب عليكم مما كنتم تتلطفون به قبل الإسلام، والله عليم حكيم. فهذا البيان الشافي ناتج عن علم وحكمة لا عن جهل وهوى. فالفلاح كله في قبوله، والنجاة كلها في اتباعه. فاقبلوا هذا البيان واتبعوا هذه الطريقة التي بينها الله تبارك وتعالى عليكم لكم لتتبعوها فيتوب عليكم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات يعني من أعدائكم ميلا أن تميلوا ميلا عظيما لا ميلا يسيرا خفيفا. وكل من لم يتبع هدى الله فهو متبع هواه، لأن الله تعالى قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءه. وكل من لم يتبع وحي الرحمن فهو متبع وحي الشيطان ولا بد، كما قال تعالى: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. فلما لم يتبعوا كتاب الله واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. وأتباع الشيطان يأمرون بما يأمر به الشيطان من الفحشاء والمنكر. قال الله تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. وقال تعالى: ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. والراجح أن الضمير في قوله تعالى فإنه راجع إلى المتبع لا إلى الشيطان. ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يعني المتبع يأمر بما يأمر به الشيطان من الفحشاء والمنكر. والله تعالى يبين لكم ما يريد بكم وما يريد أعداؤكم به. فانظروا أي الداعيين تجيبون، فإن لم تجيبوا داعي الرحمن أجبتم داعي الشيطان ولا بد، فاستبدلتم الذي هو أدنى بالذي هو خير. والله سبحانه وتعالى ينكر هذا الاتخاذ فيقول عن الشيطان: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم. وخلق الإنسان ضعيفا لا يقدر على مقاومة الميل إلى النساء والطمع فيهن، ولذلك لم يضيق الله عليكم في أمرهن فلم يلزمكم بواحدة، بل أباح لكم مثنى وثلاث ورباع، ولم يلزمكم بنكاح الحرائر، بل أباح لكم عند الضرورة نكاح الإماء. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم. وخلق الإنسان ضعيفا، وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فالحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله الذي هدانا للإيمان. نسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على ذلك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إخوة الإسلام، نذكركم بأن صلاة العيد السنة فيها أن تكون في الخلاء، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما صلى الله عليه وسلم العيد في المسجد أبدا ولا مرة واحدة، وإنما كان هدي دائما في صلاة العيد صلاته في الخلاء. فإذا كان يوم العيد فاخرجوا إلى مصلاكم رحمكم الله واجتمعوا ولا تتفرق، وتآلفوا ولا تختلفوا، فإن الاجتماع رحمة والفرقة عذاب، وإن الألفة رحمة والعداوة عذاب، فاجتمعوا ولا تتفرقوا، وتآلفوا ولا تختلفوا. وإذا خرج أهل بلدكم للمصلى فلتخرجوا جميعا ولا تفارقوا الجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. واعلموا وعلموا نساءكم أن الخروج لصلاة العيد متعين على النساء كما أنه متعين على الرجال أيضا، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر النساء بالخروج للمصلى حتى الحيض منهن، حتى أنه عليه الصلاة والسلام لم يرخص للفقيرة التي لا تجد جلبابا تلبسه فقال لتلبسها أختها من جلبابها، حتى إن المرأة لو لم تجد جلبابا تخرج به استعارت من أختها جلبابا فخرجت به إلى المصلى لتشهد الخير ودعوة المسلمين. واعلموا عباد الله أن السنة في عيد الأضحى أن يخرج أحدكم إلى المصلى على غير فطور إذا كان سيضحي، إذا كان أحدكم سيضحي فمن السنة أن يخرج إلى المصلى من غير فطور حتى إذا ذبح أضحيته كان فطره على بعض لحمها، تلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام. واعلموا أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان وهو يمشي إلى المصلى يوم العيد يرفع صوته بالتكبير، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. وكان عليه الصلاة والسلام يرجع من طريق غير الطريق التي خرج منها. فاخرجوا إلى مصلاكم وارفعوا أصواتكم بذكر الله وتهليله وتكبيره، وحرصوا على أضحيتكم، فإن الأضحية واجبة كما بينت لكم لقوله عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس إن على أهل كل بيت في كل عام أضحية وعشيرة، ولقوله عليه الصلاة والسلام من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، والحذر كل الحذر من نحر الأضاحي يوم عرفة أو يوم العيد قبل صلاة العيد، فإن من ذبح قبل صلاة العيد فإنما هو لحم قدمه لأهله، ومن ذبح بعد الصلاة فقد أصاب سنة رسول الله. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وأقم الصلاة.